أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم فَإِمَّا تَأْوُ قُتِلًا قَالَ ما ضعفوا وما محمد عبد الصمد. أيها الإخوة،